السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. لازلنا في فرش سورة البقرة من دروس شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاط ضيف هذا البرنامج، حياكم الله شيخ، أهلا حياكم بكم. الله وأهلا ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقات، وشكر الله للجميع نسعاهم. آمين. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى الحلقة الثانية، إلى البيت 62 بعد 104. يقول فيه الناظم: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. تفضل يا شيخ. نعم، هذا البيت طبعا منطوقه كما هو واضح انه قرأ ابن كثير المكي رحمه الله، ورحم الله علماءنا السابقين واجزل لهم المثوبة والعطاء. قرأ قول الله تبارك وتعالى: والله بغافل عما تعملون. قال هنا المقصود بها في الموضع الاول الذي بعده: افتطمعون ان يؤمنوا لكم. هذا الآية الرابعة والسبعين. الآية الرابعة والسبعين، اللي هي نهاية الحزب الأول من الجزء الأول. قرأها بالغيبة ابن كثير دون غيره، وباقي القراء يقرؤونها بالخطاب: والله نعم. بغافل عما تعملون، والله بغافل عما يعملون. يعملون. نعم. الموضع الثاني الذي جاء بعدها بتقريبا صفحة، اللي هي: والله بغافل عما تعملون. الخامسة والثمانين. لا، الخامس والثمانين الموضع الثاني: نعم. والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. جاء بعدها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. هذه هنا الحقيقة في ثلاثة: إلى صفوه دلا، اللي هو نافع، نافع وأبو شعبة، بكر شعبة، بالإضافة لابن وابن كثير. كثير. نعم. ابن كثير يقرأ بالغيبة في الموضعين، اجتمع معه في الموضع الثاني شعبة نافع. ونافع المدني. جميل. بقية القراء في الموضعين بالخطاب. يقرؤونها بالخطاب: تعملون. هذا لا يحتاج إلى تطبيق. واضح نتابع الشرح. طيب واضح التطبيق. طيب نتابع البيت الذي يليه. يقول: خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع دخلُلا. خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع دخلُلا. تمام. هذا البيت حقيقة فيه كلمتان. الكلمة الأولى: خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يقرأها بالتوحيد اللي هو على الانفراد نافع. يقول: وأحاطت به خطيئته، على أنها كما فسر علماء عن غير نافع. عن غير نافع، نعم. عفوا، غير نافع، يقرأها بالتوحيد على أنها المقصود بها الشرك، فتوحد على أنها الشرك، والشرك يدخل فيه كل ما لا تحته، وليس بعد ما الكفر بعد ذنب. الكفر بالضلال. نعم. أما نافع طبعا فهو يقرأها الجمع. بالجمع، على أساس أنها، على اعتبار أنها الخطيئات والمعاصي والذنوب. وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. نافع. إذا هذا الكلمة الأولى: نافع يقرأها بالجمع، نعم. وغير نافع يقرأها بالتوحيد أو بالإفراد. جميل. ولا يعبدون، أيضا في قول الله تبارك وتعالى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون بالغيب شايع دخلُلا. حمزة والكسائي وابن كثير يقرؤونها بالغيبة: لا يعبدون، على اعتبار أنها حكاية حال ماضية. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل قائلا لهم: لا يعبدون، أن لا يعلم، يعني نعم. العهد الذي الحكاية عنهم حكاية وليس عنهم بخطابهم. ليس بخطابهم. هنا والبقية ومن بخطابهم: لا خاطب، تعبدون إلا الله. ومن خاطب فعلى اعتبار ما كان من الخطاب الله عز وجل لهم. إذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل قائلا لهم، مخاطبا إياهم: لا تعبدون إلا الله. نعم. نعم. فلذلك إذن هنا الغيب في بالغيبة حمزة والكسائي وابن كثير، أما غيرهم من القراء فيقرؤونها بالخطاب. بالخطاب. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هاتين الكلمتين: خطيئته تمام. ولا يعبدونه. وأحاطت به خطيئته فأولئك وأحاطت به خطيئته فأولئك